قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الرابع من الجملة الثانية. وهذا الباب ينقسم إلى فصلين، أحدهما في ستر العورة. إذن في ستر العورة، أحدهما في ستر العورة، والثاني فيما يجزئ من اللباس في الصلاة. إذن هناك شيئان متلازمان: أولا ستر العورة، ثم إذا قلنا بالواجب ثم أيضا الناس بالنسبة للعورة يختلفون، فهناك الرجال وهناك النساء، والنساء ينقسمن إلى قسمين: حرائر وإماء، ولكل واحدة أيضا أمر يخصها وحكم يخصها. نعم. قال الفصل الأول: قال اتفق العلماء على أن سترة العورة فرض بإطلاق. يقول العلماء: سمي هذا الباب بباب ستر العورة من القبح، يعني قبح النظر إليها، يعني سميت عورة لقبح إخراجها، يعني ليس للإنسان، والقبح إنما هو نقص وعيب، يعني قالوا مأخوذة من العور وهو النقص والعيب. إذن لا ينبغي للإنسان ماذا أن يكشف عورته، وستأتي الأحاديث الكثيرة في هذه المسألة. فقالوا باب ستر العورة، يعني ستر العورة. ضد ذلك لماذا سمي هذا الباب باب ستر العورة؟ قالوا لأن كشفها قبيح، ولذلك يقولون عن الكلمة القبيحة عورة، يسمون الكلمة القبيحة بأنها عورة. لماذا؟ لما فيها من القبح. إذن ستر العورة، إذن سمي هذا الباب بباب ستر العورة لماذا؟ لقبح إخراجها ولورود المنع عن النظر إليها. إذن لذلك سمي ماذا؟ باب ستر العورة، لأن ستر العورة مطلوب. ثم بعد ذلك ستر العورة لا يخلو أيضا من أمرين من حيث الجملة: ستر العورة مطلقا، وسترها في الصلاة. وستر العورة أيضا مطلقا لا يخلو، إما أن يكون في خلوة أو بمشاهدة، يعني بحضور الناس، ونقصد بذلك الأجنبي، أما بين المرأة وزوجها فهذه لها أمر آخر. إذن ستر العورة أولا بالنسبة عموما أمر مجمع عليه، فلننتبه لهذا أيها الإخوة. المؤلف هنا عرض فقط لستر العورة في الصلاة، وإلا حقيقة الأمر يقتضي التفصيل. فستر العورة إما أن يكون في الصلاة أو في غيرها، فستر العورة من حيث الجملة هو شرط، يعني واجب فرض، يعني يجب على الإنسان أن يستر عورته. يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. وقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وسيأتي الكلام أيضا عن الآية الأخيرة، وكلا الآيتين في سورة الأعراف. إذن ستر العورة عن الأعين فرض بإجماع العلماء، ويختلفون بالنسبة للخلوة، وأكثر العلماء على أنه لا فرق بالنسبة لستر العورة بين أن يكون الإنسان في خلوة، يعني أن يكون منفردا بنفسه أو بحضور غيره، لأنه ورد في حديث بهز بن حكيم في آخره أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله عن ستر العورة إذا كان الرجال مثلا في خلايا أو نحو ذلك من الحديث، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فالله أحق أن يستحى منه من الناس. إذا كان أحدنا خاليا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فالله تعالى أن يستحق، فالله سبحانه وتعالى حق أن يستحى منه من الناس. إذن إذا كنت تستحي من الناس أن يروا عورتك، أفلا تستحي من الله سبحانه وتعالى؟ إذا كنت تخشى الناس أن يروا عورتك وأن يتكلموا في ذلك، فالله أحق أن يخشوه. إذن خشية الله والحياة منه ينبغي أن يكون في مقدمة كل شيء. إذن هنا ستر العورة في حالة حضور الناس، إلا في القضايا المستثناة، إذا كان الإنسان مع أهله وفي قضايا أيضا خاصة فهذه أمور خارجة، إذن ستر العورة من حيث الجملة فرض، وينبغي كذلك أن يستر عورته في حالة الخلوة. ما حكم ستر العورة في حالة الصلاة وهو الذي معنا في هذا الباب؟ هل هو شرط من شروط صحة الصلاة كالحال بالنسبة للطهارة واستقبال القبلة والنية أو أنه غير ذلك؟ جماهير العلماء يذهبون إلى أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، وأنه لا يجوز لمسلم قادر أن يصلي دون أن يستر عورته. فالرجال في المقدار المحدد لهم، وكذلك لما كالرجال على الرأي الراجح، والنساء عورتهن معروفة على الرأي الصحيح، المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وسيأتي الكلام عن ذلك مفصلا إن شاء الله في الكتاب، وسنزيد أيضا بيانا وتوضيحا. بالنسبة للصلاة أيضا المؤلف أجمل الكلام فيها. الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا يجوز لمسلم أن يكشف عورته. المالكية تعددت الأقوال في مذهبهم فصارت أقرب إلى الاضطراب، فبعضهم يقول هي سنة، وبعضهم يقول هي واجبة مع الذكر والقدرة، ساقطة مع النسيان والعجز. ونحن نقول مع العجز، كل العلماء يقولون بسقوطها، لأنه إذا عجز الإنسان عن الستر أو تعذر ذلك فإنه يصلي ولا تسقط عنه الصلاة، بخلاف الطهارة فيها خلاف هل تسقط وما تسقط، مع أن الصحيح أنها لا تسقط. إذا لم يسقط الإنسان لم يجد ماء أو ترابا فإنه يصلي، لكن يختلفون بعد ذلك هل يقضي أو لا يقضي، هذه مرت بنا فيما مضى وأشرنا إليها بنوع من التفصيل. إذن ستر العورة كما قلنا جمهور العلماء ورأيهم هو الحق في هذه المسألة، يرون أنها شرط من شروط صحة الصلاة، لكنهم من حيث التفصيل يختلفون، فالشافعية أكثر العلماء تدقيقا في هذه المسألة وتشددا فيها، فيقولون ستر العورة شرط، ولا يجوز للإنسان أن يكشف شيئا من عورته صغيرا أو كبيرا، سواء كان ذلك في الفخذ أو في السوأتين، لا يختلف القليل عن الكثير. والحنفية أكثرهم توسعا في ذلك، والحنابلة وسط في هذه المسألة. أبو حنيفة يقول لو انكشف من عضو المصلي ربعه فصلاته صحيحة، فإن زاد عن ذلك فصلاته باطلة، وإن انكشف من السوأتين، ونقصد بالسوأتين كما هو معلوم يواري سوآتكم سوآتهما كما في الآية الأخرى، يقصد بذلك الفرج قبلا كان أو دبرا. أبو حنيفة يقول بالنسبة للعضو إن انكشف ربع العضو فلا يضره ذلك، لأن غالب العورة مغطى فصلاته صحيحة، وإن انكشف من السوأتين أو أحدهما قدر درها أقل من قدر الدرهم فلا يضر، فإن كان درهما أو أكثر فإن صلاته تبطل. أبو يوسف أيضا يتوسع في ذلك أكثر، ويرى أن نصف العضو لا يبطل الصلاة، فإن زاد يبطل. الحنابلة توسعوا في ذلك، وأنا أقول حقيقة في نظري أن رأي الحنابلة في هذه المسألة وسط. لماذا؟ لأنهم أخذوا ذلك من عموم الشريعة، فقالوا إن كان الخارج من العضو يسير فهذا يغتفر، وإن كان كثيرا فلا. لماذا؟ أخذوا من ذلك أن هذه الشريعة بنيت على التيسير، فإن انكشف شيء يسير كالحال هناك بالنسبة للنجاسة، بالنسبة للدم إن كان يسيرا أو غير ذلك عدا البول ما عرفنا والغاية، فإن ذلك لا يغتفر عندهم. إذن يقولون إن خرج من العورة شيء يسير أو انكشف من عورة المصلي شيء فغطاه مباشرة فإن هذا لا يضر، والشافعية يتشددون في هذه المسألة. ستر العورة ما دليله؟ لا شك أنه وردت في ذلك أدلة من الكتاب، وهي محل خلاف بين العلماء. أوله قول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. أكثر العلماء أخذوا من هذه الآية الدلالة على وجوب ستر العورة، والآية الأخرى قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قالوا هذه الآية أيضا دليل على وجوب ستر العورة، وهذه نص بالنسبة للصلاة والأولى عامة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذه الآية لها سبب كما تعلمون، وقد مر بنا ذكر ذلك عندما كنا نتحدث عن أحكام الحج. أنتم تعلمون أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة، ولم يكن طوافهم عراة رغبة في ذلك، بل كانوا يحرصون أن يطوفوا غير عراة، لكنهم يرون أنهم يرتكبون ذنوبا في ثيابهم، ويرون أن الطواف قربة لله سبحانه وتعالى، مع أنهم لا شك عبدوا الله على ماذا؟ عن جهل وضلال كما هو معلوم، كانوا مشركين، لكنهم مع ذلك يرون أن الثياب الخالصة الطاهر النماهية خاصة بالحمص. من هم الحمص؟ هم قريش. قالوا هؤلاء هم لهم فضل ولهم مكانة اختصوا بها دون العرب، ولذلك كانت المرأة إذا جاءت وأرادت من تطوف كانت تقول من يعيرني، من يعيرني تطوافا أي ثوبا أو غطاء أضع على فرجي فأطوف. فكانوا يستعيرون من قريش ما يطوفون به وقد لا يجدون ذلك، ولذلك قال اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. قالوا في ذلك نزلت الآية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهناك من ينازع ويقول إن الآية نزلت قبل ذلك، إذا بعد ذلك. إذا هذه الآية فيها دليل على وجوب ماذا؟ وجوب ستر العورة. خذوا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، زينتكم عند كل مسجد. أما من السنة فعدة أدلة، منها حديث المسور بن مخرم وقدمت به وهو في صحيح مسلم، وكنت أتمنى أن يذكره المؤلف، لكن المؤلف اقتصر على حديث ماذا جرهد. حديث المسور بن مخرمة فيه أن رسول عليه الصلاة والسلام قال له ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشي عراة. انظروا، ارجع إلى ثوبك فخذه، هذا أمر، ولا تمشي عراة. وهذا الحديث له سبب، يعني ورد في نفس الحديث المسور بن مخرمة حمل حصاة ثقيلة، يعني كانت كبيرة، فحملها وكان عليه إزار خفيف، هو ذكر ذلك، فهو يمشي يحمل هذه الحصى، هذا الحجر الثقيل. قال وكان علي إزار خفيف، فانحسر الإزار، يعني نزل الإزار، خرج من مكانه فخرجت عورته، لكنه لم يستطع أن يضع الحجر لثقاله، قال حتى بلغت به مكانه فوضعته. ثم جاء الحديث فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذ ولا تمشي عراة. فهذا نص في وجوب ستر العورة، ارجع إلى ثوبك فخذه، أمره بأخذه، ثم حذره وغيره، قال ما قال له فقط لا تمشي، قال لا تمشي عراة، وهو حديث صحيح. أيضا حديث جرهد الذي أورده المؤلف وهو حديث صحيح، ذكره البخاري تعليقا، ذكره أيضا أصحاب السنن وأحمد، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال غط فخذك فإن الفخذ عورة، غط فخذك فإن الفخذ عورة. الذين قالوا بأن ستر العورة ليس بواجب استدلوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام حسر عن فخذه يوم خيبر، في خيبر كان على دابة فحسر عن فخذه، فيقول أنس راوي الحديث وهو حديث متفق عليه فكأني أنظر إلى بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في بعض روايات الصحيحين فانحسر إزاره. فرق بين فحسر رداءه وبين لفظ انحسر بمعنى جاء الهوى فرفع ذلك الإزار، فتختلف الصورة، انكشف إزاره فرد. إذن فرق بين المسألتين، ولذلك يجيب العلماء الذين قالوا إن العورة شرط، ستر العورة شرط، أجابوا عنه بأن قضية انحسر قضية عين، وفسروها بهذه الرواية فانحسر إزاره. إذن باختصار ستر العورة مجمع عليه، يعني فرض مجمع عليه من حيث الجملة. حكمه في الصلاة الأئمة الثلاثة يوجبونه على تفصيل، على اختلاف بينهم في تفصيل ذلك، والمالكية منهم من اعتبره شرطا كالجمهور، ومنهم من اعتبره سنة. وأشهر الأقوال عند المالكية التفريق بين الناسي والعاجز وبين القادر والذاكر، فإن كان عاجزا أو ناسيا فستر العورة في حقه غير لازم، أما إن كان قادرا فكذلك. لكننا نقول الإنسان إذا عجز عن ستر العورة، وسيأتي الفقهاء تكلموا عن هذه المسألة، الإنسان إذا لم يجد ما يستر به عورته، وجد قليلا يستر السوأتين، إذا لم يجد إلا ما يستر أحدهما أيهما يقدم، كذلك إذا كانوا مجموعة ومع أحدهم ثوب فهل يصلي هذا ثم يصلون فرادا، أو يصلي هو بثوب إماما وهم يصلون وراءه مأمومين لأنه لا يجوز له أن يصلي عاريا لأن معه ثوب. هذه مسائل تكلم عنها العلماء وفصل القول فيها. نستمع الآن إلى ما في الكتاب حتى لا نخرج عن نطاقه كثيرا. قال: اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق، واختلفوا هل هو شرط من شروط. المؤلف هنا أشار إلى أن العلماء اتفقوا على أن ستر العورة فرض بإطلاق، يعني يقصد في الصلاة وفي غيرها. واختلفوا هل هو شرط من شروط صحة الصلاة أم لا، وكذلك اختلفوا في حد العورة من الرجل والمرأة، وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة. عورة الرجل والمرأة هو سيأتي يعود إليها مرة أخرى فيفصلها، لكن العلماء قالوا عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وأكثرهم على أن السرة والركبة خارجتان من العورة، وبعضهم يدخل السرة وبعضهم ماذا يدخل الركبة. فالحنفية يعني نجد مثلا المالكية والشافعية والحنابلة يقولون عورة الرجل ما بين السرة والركبة، الحنفية يوافقونهم إلا أنهم يقولون الركبة من العورة، لأنه ورد في ذلك حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الركبة عورة، لكن الصحيح أنه حديث ضعيف. ويخرجون السرة من العلماء، وهي رواية للمالكية وبعض الشافعية، قالوا السرة من الركبة، قالوا السرة من العورة، لكن جماهير العلماء ردوا ذلك وقالوا روي أن أبا هريرة قال للحسن بن علي بن أبي طالب اكشف عن سرتك، فكشف عنها فقبلها، وقال إنما قبلتها لأنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها. قالوا فلو كانت السرة من العورة لما قبلها أبو هريرة، ولما مكنه أيضا الحسن من أن يقبلها، فدل ذلك على أنها خارجة. هذا بالنسبة للرجل. ولا شك أن الأحاديث التي وردت أيضا عورة الرجل ما بين السرة والركبة فيه أحاديث وآثار كثيرة كلها لا تخلو من مقال، مع ذلك نجد أن العلماء اتفقوا على أن ما بين سرة الرجل وركبته إنما هي عورة، ويستدلون أيضا على ذلك بالآية لباسا يواري سوآتكم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة، والحديث أيضا حديث المسور الذي ذكرناه فيما مضى. بعضهم قال الركبة كما قلنا إنما هي عورة وهم الحنفية، وبعضهم أيضا أدخل السرة. هذه هي ما يتعلق. أما بالنسبة للمرأة فمن العلماء وهم الجمهور من قال المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، ويأخذون بتفسير عبد الله بن عباس الذي ورد أيضا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال هما الكفان وأيضا هما الوجه والكفان، ولا يبدي زينتهن إلا ما ظهر منها، فسرها بأنها الوجه وأيضا الكفان. هذا تفسير ابن عباس وأخذ به غالب العلماء. فنجد مثلا أن المالكية والشافعية والحنابلة أيضا قالوا بذلك، لكنهم أيضا من حيث التفصيل الإمام أحمد له ثلاث روايات، رواية أيضا يرى أن المرأة كلها عورة، ورواية ثانية يرى أنها كلها عورة إلا الوجه، والثالثة يلتقي فيها مع الجمهور وهي أشهر الروايات. وهذه الرواية التي قال بها الإمام أحمد إن المرأة كلها عورة أيضا نقل عن عبد الرحمن أيضا التابعي، ونقل أيضا عن بعض أهل الظاهر. قال: وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة، وذهب أبو حنيفة والشافعي المؤلف هنا اختار رأيا واحدا في مذهب المالكية وليس هو المشهور أو الصحيح المذهب. نعم. وذهب أبو حنيفة والشافعي لأنها من فروض الصلاة، وأحمد أيضا. وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار واختلافهم في مفهوم قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هل الأمر بذلك على الوجوب أو على الندب؟ فمن حمله على الوجوب قال: المراد به ستر العورة. حملوه على الوجوب وأيدوا ذلك بما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. نعم. واحتج لذلك بأن سبب نزول هذه الآية كان أن المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. يعني هي كانت تطوف عريانة اعتقادا منهم أن الثياب التي كانوا يلبسونها غير طاهرة، وأن ذلك يقتضي ألا يتقرب إلى الله بهذه العبادة، وهم وقعوا في الشرك كما هو معلوم وفروا من مثل هذه الأمور. وكان من معتقدهم أن قريش لها خاصية اختصت بها عن غيرها من العرب، فهؤلاء سموهم الحمص من الحماسة وهي الشجاعة، ولذلك قالوا ثيابهم طاهرة ونقية، فمن يوفق فيحصل على ثوب منها إعارة أو هبة فإنه يطوف فيه، أما غير ذلك فلا. وقد مر بنا لعل بعض الإخوة الذين كانوا معنا أيام أن كنا ندرس أحكام الحج، بينا هناك أن قريشا كانوا يقفون في المزدلفة ويرون أن هذا أمر يخصهم، أما عامة الناس فيقفون في عرفات، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفهم في ذلك الأمر. إذن كانوا يرون أن لهم خواص يمتازون بها عن غيرهم. قال: فنزلت هذه الآية وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحج بعد اليوم بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ومن حمله على الندب قال أيضا، تذكرون أنها مرت بنا، تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما فتح مكة في السنة الثامنة، وأنه لم يحج إلا في السنة العاشرة، وأنه في السنة التاسعة عمر أبا بكر خليفته على الناس فحج بهم، وأمره أن يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان، وأن أبا بكر رضي الله عنه اتخذ مؤذنين، وكان من بينهم أبو هريرة الصحابي الجليل رضي الله عنهم جميعا، فكانوا يؤذنون في الناس. ومن حمله على الندب قال: المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء وغير ذلك من الملابس التي هي زينة. بعض العلماء يقول في قول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم، أكثر العلماء يقولون بوجوب هذه الآية فيها دليل على وجوب ستر العورة، وبعضهم يقول لا، الآية وردت مورد الإنعام، يعني الآية إنما سيقت للإنعام، لأن الله سبحانه وتعالى أنعم على عباده بأن أنزل عليهم لباسا يغطي عوراتهم هكذا. ورد عليهم الجمهور وقالوا أيضا من الإنعام ستر العورة، يأتي في مقدمة نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أنه ماذا وجههم إلى ستر عوراتهم وأنزل إليهم ما يستر عوراتهم. والعلماء تكلموا عن ذلك، هل نزل مع آدم ما يستر عورته، أو أن ذلك آيل إلى أن هذه الأرض تنبت القطن مثلا، ثم بعد ذلك تتغذى من هذا النبات الحيوانات فيخرج الصوف والوبر وغير ذلك. هذه أمور تكلم عنها العلماء، ومن درس التفسير يعرف مثل هذه الأمور. خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذه أيضا خذوا زينتكم، يعني ما يغطي سوآتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. قال: ومن حمله على الندب قال: المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء وغير ذلك من الملابس التي هي زينة. واحتج لذلك بما جاء في الحديث من أنه كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم. هذا الحديث أورده المؤلف ليكون دليلا للذين يقولون بالتجاوز عن خروج بعض العورة. وأصرح منه حديث عمرو بن سلمة وحديث صحيح معروف عندما ذهب قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشدهم بقوله يؤمكم أقرأكم وفي رواية أكثركم قرآنا، وكان أكثرهم عمرو بن سلمة وكان صغيرا، وسبب ذلك كما ورد في بعض الروايات أنه كان يتلقى الركب ويأخذ عنهم ما يبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي فيهم وعليه بردة مفتوقة يعني صغيرة ومفتوقة يعني لصغرها خدقت، فكان إذا سجد بدت عورته، فقيل لو غطى صاحبكم عورته، وفي بعض الروايات أنه قيل لأبيه أن يأمر ابنه أن يغطي عورته، يعني ورد أن يغطي عورته. إذن حديث عمرو بن سلمة فيه أن عورته قد تبدو، ولذلك استدل الحنابلة بهذا الدليل. هذا الحديث أيضا الذي أورده المؤلف في الذي لا يجده إلا إزارا واحدا فيلتف به، وسيأتي التعليق على مثل ذلك عندما نتحدث عن الملابس أو الثياب التي يجوز لبسها والتي يستحب والتي يكره والتي يحرم إن شاء الله في مسألة قادمة، ومن بينها اشتمال الصم والاحتباء وغير ذلك من المسائل. من أنه كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقد أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى رؤوسكن حتى يستوي الرجال والنساء، يعني لأنه ليس مع أحدهم إلا ثوب واحد، لا يوجد له إلا ثوب واحد، فهو يلتف به فيربطه أعلى، فإذا ما سجد قد يظهر شيء من عورته، فقيل للنساء لا تعجلن حتى لا يقع نظرهن على عورات الرجال. قالوا ولذلك من لم يجد ما به يستر عورته لم يختلف في أنه يصلي، واختلف في من عدم الطهارة هل يصلي أم لا يصلي. هذه مسألة تقدمت في من عدم الطهارة إذا لم يجد ماء أو ترابا، ورأينا أن الصحيح في ذلك تكلمنا عنه في موضع هناك في أبواب الطهارة أن عليه أن يؤدي الصلاة. يختلف العلماء بعد ذلك يعيد إن صلى بغير طهارة أو لا، لكن يلزمه في هذه الحالة أن يصلي لأنه في هذه الحالة غير قادر، والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما بالنسبة لستر العورة فالعلماء تكلموا عن من لم يجد ما يستر به عورته، فإن وجد بعض ما يستر به العورة فإنه يبدأ بالأهم فالأهم وهكذا، فإذا لم يجد شيئا فإنه يصلي، ولكنهم يختلفون في فاقد ستر العورة الذي لا يوجد عنده ما يستر به عورة كيف يصلي، أيصلي قائما أو يصلي قاعدا. بعض العلماء يرى أنه يصلي قاعدا كالحنابلة مثلا حتى لا تبدو عورته، وبعض الفقهاء وهم كثير منهم يرون أنه يصلي قائما، قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذا قادر على القيام والقيام ركن فلا يسقط لعجزه عن ستر العورة، ولكن يسقط عنه وجوب ستر العورة لتعذر ذلك وعدم قدرته عليه. وكذلك فيما لو كانوا جماعة وفيهم رجل معه ثوب فإنه في هذه الحالة يختلف العلماء أيصلي كل واحد منهم في هذا الثوب، بمعنى يصلون فرادا واحدا بعد الواحد، وإذا لم يكن مع أحد منهم ثوب فهل يصلون فرادا أو يصلون جماعة يتوسطهم إمامهم حتى لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض. هذه كل مسائل ذكرها العلماء والمؤلف أشار إليها هذه الإشارة البسيطة دون أن يذكر شيئا منها.